وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على عبدك ورسولك وصل على أهل بيته الأطهار، لا سيما الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، الذي تصادف شهادته غدا وبعد غد، سلام الله عليه. الحمد لله أن المؤمنين في العراق أهل وفاء لأهل البيت عليهم السلام، موسم عندهم لزيارة باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. وأصلا هي هذه المظاهر مواسم الزيارة هم يخدمون فيها الدين خدمة ويبلغون ويشتغلون ويعملون، الناس تعمل في أداء الزيارة أكثر مما يعمل 10 و50 عالم اللي يبينون فضائل أهل البيت سلام الله عليه. وما أتكلم حول الإمام موسى بن جعفر روحي له الفداء، كتبته كتابا جيدا وطبعه طبع الشيخ عبد المهدي الإمام الكاظم سيد بغداد، طبع الشيخ عبد المهدي الله يجزيه بالخير ومتولي العتبة الحسينية، وطبع أيضا الأنباري متولي العتبة الكاظمية، لكن يظهر طبعوه بأعداد قليلة، بعضهم يقولوا لي ما موجود. محتاج إلى هذه الكتب من هالنوع، محتاج إلى طبعة، والكتاب ليس كبيرا. كتبته عن الإمام الكاظم روحي له الفداء، وفي سيرته الحقائق والأنوار والأعاجيب، وفقط ألفت إلى مشهده في البصرة في العشار، حبسه هارون الرشيد في البصرة وبقي سنة كان والي البصرة عم لهارون الرشيد. أخيرا ذاك خاف لأنه سيرة الإمام سلام الله عليه عبادة، وما يتكلم لا على هارون ولا على الحكومة ولا على الدولة ولا عنده شغلة. كتب لهارون والله شوف صار له سنة، والله كلمة ما تكلم عليه، كلمة ما تكلم علي، عابد مبارك، أنا أخاف أني أظل حابسة، إما أن تأخذه وإما أن أطلق سراحه. فقال لي حول لجماعة أخذوه نقلوه إلى بغداد. طيب المكان اللي عاش فيه سنة معصوم روحي له الفداء، هذا شنو هو من مكان؟ هذا مشهد مقدس، مكان مقدس صلى فيه الإمام، دعا فيه الله، تواجد فيه، تنزلت فيه الملائكة، صعدت منه أعماله إلى السماء. لو أنه عند المسيحيين شو يسوون به؟ إذا عيسى باقي له سنة في مكان شي يسوون بي؟ يقول له هذا الراهب لي يزيد ابن معاوية، احنا عدنا لا نضوة حديدة، يعني نضوة حافر حمار عيسى راكب عليه، مسوين عليها كنيسة. وكتب لي احدهم من البصرة يوجد مسجد صغير بس هذه لازم يكون مشهد عظيم وموسم زيارة، موسم زيارة. الوقت اللي دخل فيه البصرة معروف، اللي طلع منه صلوات الله وسلامه عليه معروف، ولازم يكون مشهدا. كذلك يوجد مشهد مظلوم للإمام العسكري عليه السلام عند الإيرانيين في جرجان. الإمام جاء إلى جرجان وظهرت آيات، واحد جايب له أعمى مسح عليه فتح غيره. هذه أماكن نحن لازم نعتز فيها. المهم أنا أوصي ما أعرف مسؤول العتبة العلوية محافظ البصرة المؤمنين، لازم يكون مشهد الإمام موسى بن جعفر في البصرة لازم يكون مشهدا مجللا مسجدا ضخما وفيه سيرته، فيه حياته، فيه ما يرمز إلى سجنه هناك صلوات الله وسلامه عليه، ويكون مزارا سنويا على الأقل في وقت دخوله إلى البصرة وخروجه منها. طيب هذه نقطة. نقطة أخرى، صار ذكر لهذا الحديث الشريف في الكافي، أو أنا عندما أقول أنه الشيعة يدخلون الجنة، حتما الأحاديث كلكم في الجنة، يعني كل الشيعة. هذا السيد الغريفي يستشكل، قلت له إلا من مالت به الرمية. اليوم يسألني معنى من مالت به الرمية، يعني انحرف. قلت له الشيعي اللي يموت على الولاية ومقبول. ثم ذكرت هذا الحديث، هذا الحديث في الكافي، أي مجلد أي جزء؟ طيب الآن شوف، يقول الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما من عبد إلا وعليه 40 جنة. جنة مثل وقاية. مجلد الثامن، ثاني صفحة 208، هذا في الكافي، مجلد الثاني صفحة 208. جنة يعني وقاية. كيف له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه؟ هذه الجنة تحفظه من الشر، من الانزلاق، من هذه جنن. عليه جنن من جنن الله، مثل دروع وقايات. طيب يقول: حتى يعمل 40 كبيرة. كبائر المعاصي اللي موعود عليها بالنار: قتل مؤمن، زنا بعد إحصان، أكل مال اليتيم ظلما، إلى آخر. إذا عمل 40 كبيرة انكشفت عنه الجنن، حينئذن هذا الحفاظة، الصيانة اللي عليه من الله أن تصونه في طريق الحق، ارتفعت عنه الملائكة يقولون، الله يوحي لهم للملائكة، يقول: استروا عبدي بأجنحتكم من رحمته. الجنن ارتفعت عنه، يقول للملائكة انت غطي. لما الملك يغطي بجناحه ما يخلي يروح للخمارة، الملك يغطي بجناحه ما يخلي يقتل هذا اللي غضب عليه، إذن يمنعه من كثير من الأعمال ويجره إلى أعمال صالحة. يقول: فتستره الملائكة بأجنحتها. قال: فما يدع شيئا من القبيح إلا قارفه. هو مستمر ما يترك موبقة إلا ويعملها. يقول: حتى يمتدح إلى الناس بفعله. وصحيح يتمدح، يعني في ناس أهل فجور يقول أنا سويت كذا، يفتخر بأعماله يتقرب للفجار. يقول: فتقول الملائكة: يا ربي، هذا عبدك ما يدع شيئا إلا ركبه، وإن نستحي مما يصنع، هذا فالت وخرب. فيوحي الله عز وجل إليهم أن ارفعوا أجنحتكم عنه. طيب رفعوا أجنحتهم عنه، فإذا فعلوا ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت، يصير هو منكوس ما يحب أهل البيت. هاي شنو؟ حسين شنو؟ تعزية شنو؟ علي شنو؟ فيبدأ ببغض أهل البيت. شنو معناها؟ معناه أنه الولاية اللي كانت فيه يسلبها. يقول: فإذا فعند ذلك ينهتك ستره في السماء وستره في الأرض. فيقول الملائكة: يا ربي، هذا عبدك بقي مهتوك الستر. قل: إيه، لو كان لي في حاجة ما قلت لكم ارفعوا أجنحتكم عنه، خليه يروح. إذن ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولايتهم جوهرة تأتي باستحقاق أو تفضل، لكن إذا استحق بالمعاصي تسلب منه حتى في الدنيا. هذا اللي 40 كبيرة وبعدين أمعن في الكبائر يقول هو يبدي يبغض أهل البيت، حجيب منكوس، وش لقيت فيهم تبغضهم؟ لأنه انتكس، صار روحيته قلبه عقله من المعاصي صار منكوسان. طيب، موضوعنا أردت أن أقايس بين الجهاز الإداري، جهاز الدولة عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند غيره. ينبغي أن نذكر أولا أن المشكلة الأساسية عند الأنبياء والرسل كوادر، أنه ما عندهم كوادر بحياتهم. يدخل الناس على الخط والله قايل لهم أنتم ما لكم شغل، هل يجيكم تكون تقبلونه؟ فإذا بحياتهم ما يستطيعون يختارون الكوادر، يختارون لبعض المهمات، ولكنه حواليهم أنواع، حواليهم مجرمين بنص القرآن: ولقد جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إيه؟ يما حوالينا لازم يكونوا. طيب، بعد منهم يختلفون على ملكهم، نبي أسس دولة، هذول جماعة فقارة ما شايفين شيء، وصار دولة يقول لك أنا صاحبه، أنا خليفته، مخلي فلان، لا يمنوا فلان، الناس ما تقبل. إذن الآية 253 في سورة المائدة تقول قاعدة دائما بعد الرسل: يختلفون يقتلون بعضهم، ذول الكوادر الصحابة. طيب، المشكلة عندنا في سيرة الأئمة عليهم السلام كلهم ما عندنا أشخاص. أمير المؤمنين عليه السلام مكلف من رسول الله: إذا الأمة إجت تريد بايعك اقبل بيعتهم، وانهض وقاتل على التأويل كما قاتلت معي على التنزيل. وسوف تقاتل ثلاث فئات: القاسطين، الناكثين، والقاسطين والمارقين. يقول: وسماهم لي رجلا رجلا، وإذا في غير رجل مسماه وصفهم لي كاملا. تنهض، إذن تكليفة. يقول: يا رسول الله، ادعوا لي أن الله يرزقني الشهادة بحياتك. يقول له: من يقاتل على تأويل القرآن بعدي؟ أنت يجب أن تبقى. يقول له: يا رسول الله، وعدتني الشهادة. يقول: إيه، وعدتك أنا بأحد، وعدتك الشهادة لما طالبتني بها، لكنه بعد مني بثلاثين سنة، يلا تستشهد، عليك مسؤولية. إذن عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه فريضة، أن يعمل لإعادة العهد النبوي، أن يقاتل على تأويل القرآن، أن يرسي نمط لنظام الحكم، عدالة النبي. كان الوضع خربان بشكل أن أويس القرني كان في الكوفة مرات ما يجد لباسا يذهب إلى المسجد من فقره، يعطي فقراء كثيرين. يقول له: يا ربي، قبل ما ينام: يا ربي، إني لا أملك إلا الثوب اللي أنا لابسه والأكل اللي في بطني، إذا واحد مات من الجوع لا تأخذني. يموتون من الجوع، كان في ناس وناس يكسرون الذهب بالفؤوس. هذه الدولة الأموية. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما مرت عليه سنة في الكوفة في إحدى خطب الجيت يقول يوزع يوزع على طول كل ما يرد إلى بيت المال يوزع يوزع يوزع وينشئ الطرقات وضوء الأضوية بالشوارع وتحسين ويحفر الآبار العذبة في داخل الكوفة كان كلهم يروحون للشط. يقول الحمد لله لم يبقى في الكوفة، كوفة شيء 1.5 مليون، لم يبقى إلا من يأكل من خبز البر وينام في الظل ويشرب الماء العذب. كفاية يعني هاي الطبقة الفقيرة اللي كانت تموت من الجوع وما تلقى ما تأكله انتهت خلص خلصها. كان نمط نظام حكم علي عدل علي صار هو الشعار، حتى أنهم الذين يثورون بعد في تاريخنا الإسلامي يرفعون شعار عدل علي سلام الله عليه. طيب من عدل أمير المؤمنين جهاز الدولة اللي وظفه مسؤولين ولاة الأمصار والقادة الجيش والمسؤولين. كانت في زمن أبي بكر وعمر لما إجوا هم طلقاء قريش حولهم المنافقون حولهم هم عزلوا بني هاشم فأخذوا أعطوا المسؤوليات والدولة بيد المنافقين بيد الطلقاء. يقولوا لعمر يقول لهم احنا الفاجر ما علينا به، عليه فجوره هو ولنا قوته، نستعين بالفاجر ولنا قوته وعليه إثمه. صارت الدولة بيدهم وبالفعل هم سيطروا. طيب الأبرار يضطر يخلي عمار والي الكوفة، يضطر يخلي سلمان والي المدائن، أولا ما كان كسرى وفرس وبعدين من فتح المدائن قاموا ينهبون، فعمر بعث رسالة خلوا أعطوا كل كنوز قصر كسرى سلموها بيد سلمان، سلمان ما يمد إيده. فيعتمد على نعمان بن المقرن، محتاج حربنا هوند وأمير المؤمنين عينه، محتاج إلى ملك الأشتر في معركة القادسية والنخعيين وفي اليرموك، لأنه خالد بن الوليد وأبو عبيدة مو مقاتلين إداريين يقودون، واستغاثوا به. أمير المؤمنين كتب إلى عمر بن معدي كرب وملك الأشتر الجماعة جو. إذن هناك عناصر في دولة عمر جيدة لكن مضطرا لها، مضطرا لها أو احتاج إلى علي وهو نصبهم عليه سلام الله عليه. إذن الجهاز الإداري كانت القاعدة، الفجار فساق كانوا يهزؤون بالنبي أمس بعدهم جيبهم جيبهم جيبهم جيبهم وتسلطوا على الدولة. ونلاحظ في جهاز الإداري عند عمر ما مضت هو كل حكمة 10 سنين، 5-6 سنين كانت الفتوحات في زمني، وأخي خبرونا هذا الوالي أخذ مليار، هذا أخذ مليون، هذا أخذ كذا، هذا أخذ ذهب. فكتب إليهم نسخة واحدة لكل الولاة. أما بعد فإنكم قد أكثرتم من أكل الحرام وورثتم الحرام، وأنا مرسل إليك محمد بن مسلمة ليناصفك مالك، يأخذ النص ولك النص، نصف لكم ونصف لنا والله خير الرازقين. هذه الرسائل اللي بعثها اللي خالد بن الوليد اللي أبو عبيدة اللي غيرهم كلهم كلهم. عمار بن ياسر ما له رسالة، سلمان ما له رسالة، حذيفة ما له رسالة، لمعينهم علي يدهم نزيه، لم يحاسبهم، لم يرسل لهم عمر، أو يسمونه ناصفه ماله، لم يناصفهم أمواله. أمير المؤمنين سلام الله عليه خلى أحسن الموجودين كلهم استعان ببني هاشم. نعم، بنو هاشم كانوا أصلا معزولين منفويين من حكومة أبي بكر وعمر هالمدة كلها إلى أن جاء علي، يعني 25 سنة ما وظفوا لهم من بني هاشم كاتب، ممنوع كاتب، عمي عمي مسؤول أنبار مسؤول بلدية، أبدا ممنوع توظيف بني هاشم مرة، لازم تبيدوهم هؤلاء. فطبيعي يقولون ليش خلى ابن عباس والي البصرة، قثم والي المدينة، والي مكة، ليش يخلى هذول أولاد عم العباس كانوا مبعدين ولهم طموح، هم ما عندنا أحسن منهم. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحسن الكوادر الموجودة يدير بها دولته، وعنده مثل هذا الشخصية العظيمة قائد العام لقوات المسلحة الأشتر رضوان الله عليه. وإذن أمير المؤمنين بهالكوادر الموجودين وبرقابته هو عثمان بن حنيف بالبصرة، صراحة العزيمة جاءت رسالة أمير المؤمنين، له عيون عليهم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له ليش، مثل واحد يقول له ليش ما تقبل، عرض عليك أبو سلمة الخلالي بايعوك ثورة الخراسانيين، قال له ما عندي أصحاب، ما عندي، قال له الدنيا كلها معاك. يقول رايحين إلى ينبع، نزلنا نصلي، خلي أرأيت هذه الجداء، شوف هاي سخول، قال نعم، قال لو كان عندي أصحاب بقدر هذه الجداء لما وسعني إلا أن أقبل، لو عندي كوادر بقد هالسخول ينفذون اللي أريده كنت نهضت. يقول رحت عديتهم لقيتهم 17 سخل، 17 جديا، يعني ما عنده، يريد مثل ملك الأشتر أو أقل درجة. إذن المشكلة الأساسية الآن أي دولة، إيران، العراق، مصر، مشكلتها الكوادر اللي يديرون، هؤلاء اللي يديرون إذا مخلصين هم يمشون الشغل، وإذا حرامية وسراق يسوون الشغلة كما حدث في بغداد. والحمد لله رب العالمين. صلي على محمد وعلى محمد.